في النفل، فلو لم ينوي الصوم نفلا إلا أثناء النهار جاز صومه، بشرط ألا يكون قد أكل بعد الفجر. إنسان بعد الفجر نام، ولما جاء الساعة 11 قال أنا نويت الصوم، أريد أن أصوم، هل يصح صومه؟ يصح إذا كان نفل، إذا كان نفل. طيب لم يبيت، لا يشترط تبييت النية في صيام النفل، تجب في صيام الفرض، أما النفل فلا يشترط تبييت النية. قال الشيخ الجبرين في إبهاج المؤمنين الجزء الأول صفحة 358، لا يصح صوم النفل بنية من النهار بشرطين، لا يصح صوم النفل بنية من النهار بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون قد أكل في أول النهار، صح، لأن إذا أكل في أول النهار لم يكن صائما. الشرط الثاني أن يكون، هذا شرط الشيخ الجبرين، أن يكون ما بقي من النهار أكثر مما مضى، أن يكون ما بقي من النهار أكثر مما مضى. فإن لم ينوي مثلا، هذا كلام الشيخ، فإن لم ينوي مثلا إلا بعد الظهر فلا يفيده، لأن النهار قد مضى. هذا كلام الشيخ الجبرين، أنه لابد أن يبقى من النهار بعد النية أكثر مما إيش؟ مما مضى. وقال آخرون يصح الصوم ولو لم ينوي إلا بعد الزوال، يقولون لو أن الإنسان لم ينوي إلا بعد الزوال صح صومه. ليه؟ قالوا لأن زمن الصوم باق، لبقاء زمن الصوم لم يأخذ لبقاء زمن الصوم. وهذا القول أعم، يقول الشيخ الجبرين أحوط، وهذا القول أعم، يقول الشيخ الجبرين أحوط. وأقول إذا قالوا بأن لا تشترط النية فمعنى ذلك أنه ولو لم ينوي إلا بعد الزوال لعله يصح صومه، إلا أن ما بعد الزوال يسمى إيش؟ مساء، وما قبل الزوال يسمى إيش؟ صباحا. فهذه قد تؤثر، ولعل هذا الذي دعا الشيخ الجبرين إلى أن يفرق، لأن ما قبل الزوال صباحا وما بعد الزوال مساء. وعلى كل فأقول من كان نعم يعني ينوي، أو من كان يعني صيامه للنفل في المستقبل فينوي مبكرا، ومن جاءنا وقال الله أنا بعد الظهر نويت أصوم، إيش حكم صومي؟ في جلة صحيح، إيش اللي خلينا نبقي له؟ ما نستطيع أن نبقي له، ما نستطيع أن نبقي له. وهناك بعض العلماء يفرق بين صوم النفل المقيد وصوم النفل المطلق. قالوا أن صوم النفل المقيد فيبيت له النية، وأما صوم النفل المطلق فلو لم يبيت له النية. كيف؟ مثلا صوم الاثنين مقيد ولا مطلق؟ مقيد. يبيت ولا ما يبيت؟ يبيت يبيت. طيب وإنسان مثلا قام يوم من الأيام من يعني ما كان يتعود صيامه مطلق مطلق نعم، فلو لم ينوي إلا بعد الفجر، لأن أصلا صوم النبي الذي قال هل عندكم طعام، قالوا لا، قال فأنا إيش هذا صوم إيش مطلق مطلق ما هم قوي مطلق. لكن الاثنين ما كان يقول كذا، الخميس ما كان يقول كذا، وهذا أظن رأي الشيخ ابن عثيمين أظن بأنه يفرق بين النفل المطلق والنفل المقيد، ولو أخذ بهذا التقييد حسب، لأن أصلا ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في النفل المطلق، وعلى هذا فلدينا ثلاث مسائل في تضييق النية. المسألة الأولى إذا كان الصوم واجبا وجب إيش تضييق النية، أيا كان هذا الواجب، سواء فرض أو كان نذر أو كان كفار، يعني واجب. المسألة الثانية إذا كان الصوم نفلا مقيدا فالأولى إيش تضييق النية، طبعا لم أقل يجب يفش فش الأولى الأولى. ثالثا إذا كان الصوم نفلا مطلقا فلو لم يبيت النية فلا حرج، فلو لم يبيت النية فلا حرج. طيب قوله والمريض، إذا انتبه لهذه المسائل المهمة، حتى صوم النفل هذا ترى مهم، هذا يجيب على أسئلة وإشكالات كثيرة جدا. شوف المسألة القادمة، قال والمريض الذي يتضرر بالصوم، هذا صوم المريض، هذا صوم من المريض. للمريض مع الصيام ثلاث حالات، والله مهمة مهمة جدا، للمريض مع الصيام ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان المرض لا يضر بالصائم، يعني عنده صداع، عنده مثلا ألم في الظهر، عنده مثلا مرض بسيط، عنده مثلا زكام، هل الصيام يضر؟ لا. إذا كان المرض لا يضر بالصائم ولا يؤخر البر، إذا كان الإنسان عنده ألم في الظهر هل الصيام يؤخر البر؟ ما يؤخر ما يؤخر، الصيام ما يضر ولا يزيد في المرض، يعني الصيام ما يزيد في المرض، فيجب على المريض الصوم. كم عندنا من شرط؟ أولا أن لا يضر الصائم، ثانيا لا يؤخر البر، ثالثا لا يزيد في المرض. ما حكم صوم المريض؟ فيجب صوم، فيجب على المريض الصوم. ليش؟ لعدم العذر المبيح، لعدم العذر المبيح، لأن ما في عذر يبيح له أن يفطر، ما عنده لا يتضرر ولا يؤخر البر ولا يزيد المرض، كالصداع الخفيف ونحوه. لكن إذا كان الصداع شديد يحتاج إليه إلى علاج، إذا كان الصداع شديد يحتاج إليه إلى علاج، وإذا احتاج إلى علاج فإنه يفطر، ما جعل الله علينا في الدين من حرج. الحالة الثانية إذا كان المرض يضر بالصائم، أو يؤخر البر أو يزيد المرض. عكس الأولى تماما. يعني في هذه حدثنا لا، وفي الأولى أوردنا إيش؟ لا، وهذه حدثنا لا، يعني يضر ويؤخر ويزيد المرض. وجب الفطر، فطر للسن، ها؟ وجب الفطر، وجب الفطر لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. ثالثا، فيجزم في المشقة. ثالثا، أي يشق عليه الصيام، يشق عليه الصيام، ولكنه لا يضره. الصيام شاق لكنه ما يضره أبدا. تصل إلى الحصر يصوم كيف؟ وجوبا له. فالأفضل الصوم، فالأفضل، وكلمة الأفضل يدل عليه على جواز الإفطار، على جواز الإفطار. ترى هذه الأحكام حساسة. فالأفضل الفطر، الصوم الصيد، فالأفضل الصوم لأنه أسرع في إبراء الذمة وأيسر عليه، ولأنه يؤديه في زمنه الفاضل. هل الصوم في شوال مثل الصيام في رمضان، ها؟ حتى الحائض، حتى الحائض، حتى الحائض. القضاء ليس كالأداء إلا في واحدة، وشي في إبراء الذمة. لكن أما في الفضل لا، ولا دل على ذلك منه. لو أن إنسانا في رمضان جامع ثالث القضاء يصفر. لو أن إنسانا يقضي أيام رمضان في شوال وجامع، لو أن إنسانا جامع في أيام شوال قضاء لرمضان، فما الذي يجب عليه؟ بس تكلمنا عن تطور علم البارح في فيها طاحت مع نوم البارح، كلام الليل ينفع النهار ولا كلام النهار ينفع الليل؟ تقولون صدقتم، صدقتم عليه قضاء فقط. ومن هذا يعني شفت ليس القضاء كالأداء، ليس القضاء كالأداء في زمن. ولذلك قلنا أسرع في إبراء الذمة وأيسر عليه، ولأنه يؤدي في زمن الفاضل. أصبح عندنا صيام المريض كم حالة؟ ثلاث حالات على التفصيل الذي ذكرته لكم. قال: للمسافر، للمسافر، للمسافر مع الصيام ثلاث حالات. هل الأفضل للمسافر أن يصوم الأفطر؟ اسمع التفصيل، اسمع التفصيل في الأفضلية وعدمها. للمسافر مع الصيام ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة بحيث يستطيع تحملها، بحيث يستطيع تحملها معي الجنة في مشقة، لكن يستطيع يتحملها. ما حكم الصوم؟ فالصوم مكروه. يعني لو صام لا شيء عليه، لأن قلنا فالصوم مكروه. نعم، والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى زحاما، رأى زحاما ورجلا قد ذلل عليه. كيف ذلل؟ جعل عليه ظل، قد ذلل عليه فسأل فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. ترى هذا التفصيل جميل يريحك. اذا هذا المسافر يعني السفر الصيام فاق، لكن يتحمل. ما حكمه؟ مكروه. ايش رواية ليس من انبر صيام في السفر؟ انبسطونا الكلام. ليس من انبر صيام في السفر ضعيفة جدا، لا تفرحون على الاسلام. اذا هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة. ليس من البر الصيام في السفر، لأنهم قالوا انها اجاب على رجل في لغته، فقال ليس من البر صيام في السفر. هذه ما تصح، هذه لان اصلا تراها اسلوب احتقار، اسلوب استهزاء. النبي ما يفعل ذلك مع الناس، لا لا، اسلوبه رفيع جدا، لا يحتقر احد. لم في كان يتكلم في لغتهم كانما تستهز سب. نعم، النبي ما يفعل ذلك، اسلوبه رفيع، ترى يوقر ويقدر الناس صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ان يشق عليه الصوم مشقة غير محتملة. في فرق بين غير الثاني، اي غير محتملة والثاني غير محتمل. ان يشق عليه الصوم مشقة غير محتملة، اي مشقة شديدة. ايش حكم الصوم؟ ايش حكم الصوم؟ فيحرم الصوم، فيحرم. قاتل الله من يسب الاسلام. شوف، يقول يحرم الصوم اذا كان مشقه ما تحتمل، يحرم ايش؟ لا اله الا الله، يحرم. يعني لو فعل عليه ايش؟ اثم. فيحرم الصوم ويجب الفطر، ويجب الفطر. والدليل حديث جابر في عام الفتح، حديث جابر في عام الفتح قام وقام الناس، من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه بعد صلاة العصر. جاء أحد الناس وقال يا رسول الله، يفاد الناس يموت عطشا وتتقطع رقابهم من شدة العطش، ففعل هذا الفعل. نعم، فرفعه حتى نظر الناس اليه. هذا اسمه ايش؟ اسمه ايش اندرسي؟ نفسه. ايه سن. نعم، تطبيق عملي، تطبيق عملي امام الناس، تطبيق عملي. فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك، يعني بعد ما شرب، إن بعض الناس قد صام. صام مع ايش؟ مع المشقة. إن الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. متفق عليه. صيام يقول عصاة، ليش؟ لأنه في مشقة، مشقة شديدة على النفس. ما جعل علينا والله في الدين من حرج. ايش يقول في آيات الصوم؟ يريد الله بكم ايش؟ ولا يريد بكم ايش؟ العسر. ثالثا، الا يشق عليه الصوم. طيب اليوم من اي الاحوال الثلاثه؟ من رقم ثلاثه. شوف اليوم تراه من رقم ثلاثه، في السياره ولا في الايش؟ ولا في الطياره. الا يشق عليه الصوم. بعض الناس ما يشق عليه يفطر، يقول اذا قلت انا عرفت قال ايش؟ قال يطبق السنه. الله يشكر يا تطبيق. قال يطبق السنه. طيب النبي صام في السفر ولا صام؟ ما صام. ها؟ ايش يقول يطبق سنه في الصيام؟ طيب هل الفطر سنه ولا ما هو سنه؟ في هذه الحاله رخصه. بدي ننتبه، ايش معنى رخصه وايش معنى سنه؟ والخوانيس جائز، والسنة يعني الأولى فعله، الأولى فعله. لكن هل الأولى فعله إذا كان لا يشق؟ لا، أن لا يشق عليه الصوم، فالأفضل له أن يصوم لأمور أربعة، لأمور أربعة. الأمر الأول، ولذلك أنا أدعوكم إلى هذا الدرس، يجزيك الله مسائل مهمة يا شباب، يعني تبينها للناس وتتبينها أنت. ترى كثير من الناس في أمور صوم المريض أبدا ما عنده هذا التفصيل، عن هذا التفصيل مهم. وكذلك أمور صوم المسافر ما عنده هذا التفصيل، وفي حاجة إلى هذا التفصيل من أجل يبين للناس. لأمور أربعة، الأمر الأول لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إيش فعل النبي؟ الصوم، الصوم. لقول أبي الدرداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله وابنه رواح، متفق عليه. إذن هل الصوم، نعم إذا كان الصيام، إذا كان السفر لا يشق، هل الصوم سنة ولا الفطر؟ صوم. قال فما منا صائم إلا رسول الله من ابن رواح. ثانيا لأنه أسرع في إبراء الذمة، إذا أفطرت متى تبرأ ذمتك؟ بعد رمضان. وإذا صمت برأت ذمتك في الحال. ثالثا لأنه أيسر على المكلف. كيف أيسر؟ كيف أيسر؟ مع الناس، لأنه لا يشق عليه. الحمد لله لا يشق عليه، ولأن ما عيش مع الناس، مع الناس. ثلاثة لأنه أربعة، أربعة صح، أربعة لأنه يؤديه في زمنه الفاضل، والأداء أفضل من إيش؟ من القضاء، فالأداء أفضل من القضاء. قوله وليس عمد، وليس عمد مسافر، وليس عمد، وليس عمد، يعني هل سافر ليفطر او سافر ليسافر؟ اي خلاص ما دام مسافر ما يخاف، مسافر ما يخاف، ما يخاف مسافر، ما في مشكل. ما نقول فاذا من كان منكم مريضا او على سفر فعدة نفس الآية. نعم. قوله والحائض والنفساء، هذول المعاريف الجدد يقطعوا رمضان بس بالسفر، يتزوج في 26 شعبان ويلا رمضان كله سفر، ما يصلح هذا ترخص. وان كان مسافر مسافر، لكن في فرق بين ان اسافر للسفر واسافر للرخصه. فاذا سافر للرخصه فاخشى عليه من يعني العقوبة، وأخشى أن لا يصير له مسير، لأنه احتال عليه على الشرع، ولا يجوز الاحتيال على الشرع، ولا يجوز الاحتيال على الشرع. قوله والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام. كيف الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام؟ يحرم، نعم. سبب تحريم الصيام وجود المانع، ومن شروط الصوم عدم وجود المانع، والمانع هي نزول دم الحيض ودم النفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم عن نقصان دين المرأة أليس أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، متفق عليه. وقالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. إذن المرأة حال حيضها وحال نجاسها هل يجوز لها أن تصوم؟ تحرم. طيب ايش معنى الصوم؟ لم تفك، لكن إمساك بنية التعبد في الزمن المحدود حرام. امساك لطلب الصحة وتخفيف نزول الدم ايش حكمه؟ لا حرج، لان الاول ارادت به التعبد والثاني ارادت به الصحة، والثاني تعبد ولا صحة؟ تعبد تعبد. طيب قوله والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا. للحامل والمرضع مع الفطر ثلاث حالات، لان المؤلف ادمجها. للحامل والمرضع مع الفطر ثلاث حالات، الاولى ان تخافا، وين ضمير التثنيه؟ هذا المذكر، ان تخافا على نفسيهما، يعني حامل وخافت على نفسها مع الحمل فافطرت، او مرضع ومع الارضاع خافت على نفسها فافطرت. فالخوف على ايش؟ نفسه. اذا خافت ان تخافا على نفسيهما فيقضيان فقط اذا افطرتا، ايش عليها؟ القضاء. قياسا عليه على المرض، قياسا على المرض والسفر. اذا القضاء فقط اذا خافت عليه. ثانيا ان تخافا على ولديهما، هي ما عندها مشكلة، هي ما عندها مشكلة، لكن تخاف على ولدها سواء حامل أو مرضع، فعثرت خوفا على الولد، إيش عليها؟ المؤلف يقول عليها القضاء وعليها إيش؟ وعليها الإطعام، وعليها الإطعام. ليه؟ يقول لأن ليس الصيام لنفسها، ليس الفطر لنفسها، الفطر من ليش؟ غيرها، غيرها. ما دام الصيام من أجل غيرها فعليها القضاء وعليها الإطعام. طبعا هذا رأي أكثر أهل العلم، وإن كان هناك رأي وهو حقيقة جميل إن ما عليها شيء، ما عليها شيء، لأن أصلا ما في دليل إلا أثر ابن عباس، إلا أثر ابن عباس في الشرع، ما يؤخذ من الصحابة، يؤخذ من من النبي من الكتاب السنة، ما أعرف الإطعام بما أعلم منه عليه. أيوة ها؟ أيوة أيوة الإطعام، أيوة أنا قلت القضاء الإطعام، أي لا شيء، اجر الدين يا جماعة، غلط اللسان يأتي، عليها القضاء فقط دون إيش؟ هذا الصحيح. عليها القضاء دون الإطعام على لديهما، إذا خافت على لديهما الصحيح الراجح عندي أن عليهما القضاء دون الإطعام، لكن اللي تفتن به الناس عليها إيش؟ هو الأولى، لأن هذا رأي أكثر العلم. وليش ما نقول عليها القضاء فقط؟ لأن ما عندنا دليل إلا أثر ابن عباس، الأحكام الشرعية ما تؤخذ إلا بالكتاب والسنة. طيب على قول من قال عليها الإطعام، على من يكون الإطعام؟ على من؟ على الزوج، لأن أصلا الولد نفقت على من؟ على الأب. إذا فالإطعام ماذا منه من أجل الولد؟ فالإطعام على من؟ على الأب. إذا على هذا وعلى هذا، ففي المسألة قولان، القول الأول الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما، فالقول الأول أن عليها القضاء والإطعام، ويكون الإطعام على الأب، على الولي أب أو غيره. الغائب منها الأب اللي عليه النفقة. القيد الثاني أن عليهما القضاء فقط دون الإطعام. نفس فتنة لهذا القول. الأخذ بالقول الأول أحضر. فالقول كان لو سألني أحد أفتيت به بالأول. إيه القضاء لأن هذا قول أكثر أهل العلم. أكثر العلم. لكن لم يصح عندي حديث ولا آية دليل لا من الكتاب ولا من السنة. وأنا دائما أحاول على أنني أفك الناس بالأحوط اللي هي براءة الذمة. ثالثا أن تخاف على نفسيهما وولديهما يعني تخاف على جمعنا في الحالة الثالثة المسألة على نفسيهما وولديهما بالحكم يقضيان فقط ما دام النفس موجودة إذا يقضيان إيه فقط. إذا انظر لهذه المسائل الثلاث إذا خافتا على نفسهما القضاء فقط اللي هو الحامل إيه النظر. إذا خافتا على نفس على ولديهما القضاء إيه الإطعام. والبعض يقول القضاء فقط. ثالثا إذا خافتا على نفسهما ولديهما القضاء فقط. والله أعلم بأن القضاء في المسائل الثلاث كلها هو المتعين. طيب فائدة ما هي الأعذار المبيحة للفقد؟ ما هي الأعذار المبيحة للفقد؟ متى يجوز للإنسان أن يفقد؟ واحد السفر. هل يجوز للمسافر أن يفقد؟ إذا شروط السفر بشروط السفر بشروط السفر ولا ما في مشقة لكن التفصيل أخذناه على أساس أنه اللي ينبغي بأن نعم حتى لو كان سفر من جهة واحد راح يتمشى في رمضان واحد راح يتمشى في رمضان أكثر من 80 كيلو واحد راح يتمشى في رمضان أكثر من 80 كيلو قال لأولاده من أهل الخميس قال خلونا الريح نفطر على البحر الريح نفطر على البحر ثم في أثناء الطريق جاءهم حر تهامة وعطشوا أفطروا هل لهم أن يفطروا تمشية سفر من الخميس إلى السجود سفر ها ولا ما سفر حتى ولو نزهة حتى ولو نزهة حتى ولو نزهة إذن السفر. ثانيا المرض لكن ذكرنا المرض إيش المرض اللي فيه اللي يؤخر البرء اللي يشق على النفس نعم اللي ما يتحمل. اما اذا كان انه مرض بسيط لا مرض بسيط لا واحد جاءه ازكار قال والله اني مسكين دفتر ايش رايكم ان كان الزكام انه يستدعي استعمال علاج في النهار تبين يفطر. وإذا كان لا يستدعي لا يفطر. ليه؟ لأنه لو عزم واحد وهو مجسوم يروح ولا ما يروح؟ لو عزم واحد وهو مجسوم يروح ولا ما يروح؟ هل يروح يقدر يحصل مرض يحصل كذا ويحصل بلها ما له حصل في البيت ولا لا؟ هل يركض ركض لكن الصوم ثلاثة الحمل والرضاع يعني إذا كانت المرأة حاملة وش أو مرضى ذكرنا حالاتها الآن. أربعة الهرم يعني الإنسان إذا أصبح هرم كبير السن ما عاد يتحمل هل هذا مسوغ للفطر؟ إيه سوى. خامسا الإكراه إكراه إنسان مشى في سفر في صحراء وجاء واحد بنسده قال والله إن لم تفطر نفرغ في رأسك ايش يسوي؟ يفطر يسير ولا يفطر ولا ما يسير؟ يفطر يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي ولا ما يقضي؟ الراجح انه يقضي الراجح انه يقضي لانه اكل او شرب ولو كان مكره. وبعض اهل العلم يقولون لا يقضي. ليه؟ قالوا لانه لابد ان يكون مختارا لا مكرها, لكن الأولى بأن يقضي. ثالثا العطف الشديد أو الجوع الشديد, إنسان في منطقة حارة شديدة الحر وعطش عطش شديد وأصبح حلقه جاف ويحتاج إلى أن يشرب, هل يسوء له أن يشرب؟ نعم نعم يسوء له أن يشرب, لأن هذا نسميه العطش الشديد. والجوع الشديد يعني جالب في السحور رجل فلا سحي إلا على الله أكبر لأبا الفجر, ما استطاع يعمل شيء وما تعشى, قال داخل العشاء ولا السحور, إلى لا عشاء ولا سحور, راحت كلها. إذا وسط النهار إذا بالليل ينتهي إذا جوع شديد, جوع شديد يعصر عصر, ماذا يفعل؟ يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر للجوع. لكن أما في زمننا هذا فأقول لا يوجد في بلادنا جوع نفس, بل أضمن أن عندنا في أجسامنا ما يكفينا ونعم, أضمن أن عندنا في أجسامنا ما يكفينا وش يومين أكثر, لكن أنا قلت بالأصول قليل ولا عندنا ما يكفي أكثر من يومين حقيقة, يعني عندنا ما شاء الله ما نقول الدعوة يتغدى من إيش عندنا نتغدى من الشحوم الموجودة المليئة في الأبدان. نعم المهم على أنه إذا جاء جوع شديد أو عطش شديد يفطر. سابعا الحيض والنفاس, المرأة إذا حاضت أو نفست فإنها تفطر. كم الأعذار المبيحة للفطر؟ سبعة. الأعذار المبيحة للفطر سبعة. قوله والعاجز عن الصوم, العاجز عن الصيام قسمان, العاجز عن الصيام قسمان, الأول عجز لا يزول, عجز لا يزول كالكبر, الله أكبر لا إله إلا الله, الكبير هل يرجع أن يزول عنه الكبر؟ ما يزول كالكبر, والمرض الذي لا يرجى برؤه, إنسان مصاب بمرض لا يرجى برؤه غالبا مثل الطاعون مثل الكوليرا مثل السرطان, عافانا الله وإياكم جميع المسلمين, والمرض الذي لا يرجى برؤه. وفي هذه الحالة عجز هذا لا يرجى إيش؟ لا يزول. وفي هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا ليأثر ابن عباس, الشيخ والشيخة إذا لم يطيق الصوم يطعمان لكل يوم مسكينا, أخرجه البخاري في التفسير. وابن عباس ما يأتي بهذا من نفسه, يستند على شيء, يستند على شيء. نعم, ولأن الله تعالى يقول فاتق الله ما استطعتم. نعم, ثانيا عجز يزول كالمريض الذي يرجى برؤه, إن كان عنده مرض ويرجى زوال هذا المرض مثل الأمراض الموجودة عند الناس, تنزل في المستشفى وعمل له فحوصات وعمليات ومراقبة وكذا إزالة المرض, تجي الحكم فيقضي, فيقضي لقوله تعالى فعدة من أيام أخر, فعدة من أيام أخر. إذن هذا العاجز عندنا عجز دائم وعجز زائل, العجز الدائم يطعم والعجز الزائل يقضي. قوله ومن أفطر فعليه القضاء فقط. بدأ المؤلف بذكر المفطرات التي تفسد الصوم وهي قسمان. بدأ المؤلف بذكر المفطرات التي تفسد الصوم وهي قسمان. واحد، ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة. يفسد الصوم لكن ما يوجب الكفارة، كالأكل صح؟ نعم، والشرب ها، والتقيؤ. ما معنى التقيؤ؟ تطرش تطرش، نعم، ونحيها. إذن هذا يفسد الصوم ويوجب ايوه، ولا يوجب الكفار، يوجب القضاء ولا يوجب الكفار. ثانيا، ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة كالدماء في نهار رمضان، كالدماء في نهار رمضان. وسيأتي معنى الدماء مشترط، يعني له شروط، يعني الذي يوجب الكفارة مشترط له شروط. وأصول المفطرات، أصول المفطرات ثلاثة، يعني التي تفطر أصولها ثلاثة، وأصول المفطرات ثلاثة، وهي الأكل والشرب والجماع، كما في الآية: أحل لكم ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. فالله عز وجل ذكر فيها هذه الثلاثة: الأكل والشرب والجماع. الجماع طيب، قوله: إذا كان فطره بأكل أو شرب، إذا كان فطره بأكل أو شرب. هذا المفطر الأول وهو الأكل أو الشرب، وهو الأكل أو الشرب، ويشترط فيه ثلاثة شروط، ويشترط فيه ثلاثة شروط. الشيء المفطر الأول، المفطر الأول وهو الأكل أو الشرب، يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما. لمن هو؟ طيب، عالما. بعض الأخوان عنده علم إنه يفطر هذا الشيء. الثاني أن يكون ذاكرا، ذاكرا ذاك الناس لا. ثالثا أن يكون مختارا، هذه ذكرنا قبل قليل. إيش المكره؟ أن يكون مختارا، مختارا. طبعا الدليل قوله تعالى: وقل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الهجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. نعم. ويكون الاكل بادخال طعاما الى الجوف، والشرب بادخال مائع، مائع الى الشرب الى الجوف، من الجوف، إما مع الفم وإما مع الأنف. الله، حتى الأكل، حتى الأكل لا، أما كأكل، كأكل ما يكون إلا مع الفم، ما في مضغ إلا مع الفم ولا لا، كأكل. لكن أما كغذاء فقد يكون معه مع الأنف، وأما كغذاء فقد يكون مع الأنف. كيف؟ الآن تجد في المستشفيات بعض المرضى يجعلون غذاء مع ايش؟ مع أنفه، مع أنفه، لأن منفذ إلى الجوف، والفم منفذ إلى الجوف. إذا المنافذ إلى الجوف هو الفم والأنف، ما في منفذ إلى الجوف غيرهما. العين منفذ ولا ما ينفذ، يفتح حلق، هل تحس بطعم الكحل في حلقه؟ ها حس. اما القلم ذلك يفتح حلقه لا تحس ولا تعفي، لكن بس الاثمد الاثمد. هل لما القلم ذي ان ايه الاثمد ربما يحس كثير من الناس. طيب اذا حس به يختل ولا ما يختل؟ حتى الحجامة ليس في الغذاء، وحضن حضن الدم ليس في الغذاء. طيب الكحل يفطر ولا لا؟ الراجح انه ما يفطر، لكن عند الحنابلة يفطر، يقولون لانه يجد طعمه في حلقه وقطرة في العين مثله. اذا ما نقول في الكحل نقول في ايش؟ في القطرة. والصحيح انه لا يفطر لأن العين ليست منفذ إلى الجسد. هل رأيت الإنسان في المستشفى معطينا المغذية مع عينه؟ ها؟ هذا شو؟ ها؟ حتى مع الطب الحديث تطور الطب ما شفت واحد في المستشفى المغذية مع عينه؟ أجل ما تزور المستشفى. ها؟ ها؟ إذا معنى ذلك العين ليست منفذ. طيب الاذن قطرة الاذن حسبها. طيب هل تفكر لان الاذن ليست من فضيله؟ طيب التحاميل اللي تؤخذ مع الدبر هذا دخلت الجوف غير راح. التحاميل التي تؤخذ مع الدبر فطر ولا ما تفطر؟ ما تفطر لانها ليست طعام ولا شراب ولا تصير الجسم. طيب الماسورة الصغيرة التي توضع مع الذكر ها؟ ما تفطر. طيب الانسان صبغ رجليه بالصباع وجد طعمه في حلقه قل له انا تجاوز ما تجاوز، لكن في الشباب ليصبغ رجليه يجدون طعمها في حلوكم. نعم، لكن هل تفطر ولا ما تفطر؟ اذا اخذنا من هذا على ان ما نزل من الفم والانف فهو الذي يفطر، وما نزل من غيرهما فلا يعتبر مفطرا الا المغذي، فانها ليست مع الفم ولا مع الانف لكنها مع الوريد. فلماذا نقول ما تفطر؟ انها غذاء، لانها غذاء عن الطعام والشراب. طيب الابر اقسام، المغذيه تفطر. طيب والحضنه اللي تحضن في الجسم اذا كان الدم تفطر، إذا كان عندنا نقص دم وأعطيه زيادة الدم فطر. طيب وإذا كانت إبرة في العظم فطر، وإذا كانت إبرة في الوريد ما فطر. طيب وإذا أخذ تحليل إذا كان يصير لا يفطر، وإذا كان كثير مثل السحب يعني مثلا أخذ منها 250 جرام كثير يفطر مثل الحجامة من الحجامة. نعم، لكن إذا ما أخذ منه إلا لا يصير لا يفطر. طيب يمكنها تجي هذه، يمكن أنا استعجلت عليها كلها لكن ما يخالف. طيب صاحب الربو عندها دخة في تفصيل لا يفطر، أي على حسب الواحد. أما إن كان هواء فقط ما معه رداية ولا معه بيجرة ولا معه شيء فلا يفطر. ليه؟ لأنه ليس طعام ولا شراب، ولأنه بمنزلة الهواء، ولأنه يقي إلى الرئة تفتيح المسام. طيب هي الآن شيء بودره قده يستنفقه هذا يفطر. ليش؟ الفرق بين ذاك هذا هواء وهذا بودر وهذا بودر وهذا بودر. طيب الاكسجين اللي يعطى الانسان في المستشفى، الاكسجين الذي يعطى الانسان في المستشفى يفطر ولا ما يفطر؟ الاكسجين في فصول، اذا كان انه هواء هواء فقط، اذا كان هواء فقط فهذا لا يفطر، واذا كان هواء برداد فانه ايش؟ يفطر يفطر. طيب اللي عنده غسل كلى، اللي عنده غسل كلى يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر، لان عنده ادخال مواد واخراج فيفطر في اليوم الذي يغسل فيه، الا اذا قرر الاطباء ان الجسم لا يستقبل مواد ولا يخرج مواد، لا يستقبل مواد ولا يخرج مواد فلا يفطر. مثلا الاطباء، اما اذا كان يستقبل ويخرج فيفطر. كيف يقضي؟ يصوم في اليوم الذي لا يغسل فيه ويقضي اليوم الذي يغسل فيه. ايش قلت عنه؟ البخور. البخور اذا جئت الى مجلس والبخور فيه فليس عليك شيء، واذا تعمدت استنشاقه وله جرم يصعد افطر. ايش الفرق؟ لان الاول لم تقصد والثاني قصدت، لان الاول لم تقصد والثاني قصدت. هل البخور فعلا استنشاقه عمدا؟ هم في الدخان، لكن الدخان حرام، هذا حلال، لكنه استنشقه وله جرم الطيب، هل يفطر ولا ما يفطر؟ الطيب ما يفطر. البخاخ وغيره، البخاخ وغيره بشرط انه ما استنشقه، لكن لو بقى عند انفه استنشقه في غسله، لكن اما في ثيابه فلا حرج. طيب اجي كذا وصلنا القيء. قال لانه يقول اذا كان فطره باكل او شرب او قيء او قيء، هذا المفطر الثاني وهو التقيء عمدا بأن يستدعيه، بأن يستدعيه التقيل هو تطريف. كيف يستدعيه؟ يستدعيه أولا بالنظر، ينظر إلى منظر بشع فيستقي أو يتقيع من هذا المنظر البشع. بسبب ما هو سبب؟ سبب اثنين، أن يشم رائحة منتنة. سبب ولا ما هو سبب؟ سبب. أو يسمع حالة منتنة، يسمع هو إشار إليها، لكن إذا كان مر بها ولم يعلم بها فلا حرج، لا بد يكون عنه، لأنه يعني يذهب إليها عمدا، لكن يمر بها من غير يدري غير عنه. نعم. أو سمع حالة منتنة، سمعها يعني سالفة قالوا له ان ذكر له حاله منكره الى ان طرش، تعمد السماع ولا ما تعمد؟ تعمد. او عصر بطنه، الى في عصر احس في بطنه بان فيه يعني الام وكذا، اخذ يعصر او شيء الى ان طرش، هو سبب ولا هو سبب؟ سبب. ما الدليل على ان من استقاء عمدا افطر؟ قال صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فعليه القضاء، يعني طلب القيء. ومن درعه، ايش معنى درعه؟ غلبه. فمن درعه القيء فلا قضاء عليه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. بسند صحيح، نعم بسند صحيح. طيب قال أو حجامة، أو حجامة. أصلا المسائل الأخيرة معظمها قد أخذناها لما ركزنا اليوم على مسائل كثيرة مهمة، مهمة جدا جدا في حياة الناس. قوله أو حجامة، هذا المفطر الثالث وهو الحجامة. والمراد بها إخراج الدم من الرأس أو الكتفين أو الظهر أو القدم أو غيرها، ويكون الإخراج بطوع الإنسان واختياره وطلبه، ويقصد بذلك الاستشفاء، ويقصد بذلك الاستشفاء، ويفتر بها الحاجم والمحجوم. إذا ترى بهذه الشروط، لو أن إنسان فقط يصب الدم منه يفتر ولا ما يفتر؟ ثم بغير غير اختياره بغير قصده ولا يريد به الاستشفاء، نعم ويفتر بها الحاجم المحجوم. هذا هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم الآن نأخذه، ها؟ إيه الآن لا نأخذه يبغى الفرسوس أنت واحد ثاني بينما منهم اللي قال القيء قبل شوية، اللي قال القيء قبل شوية نعم إجاء. طيب جزاك الله، هذا من حرصة من حرصة أثابكم الله أحسنتم، هذا من حرصكم لكنه جاي في الطريق وشكر الله لكم. هو يقول ليش الحاجم صدق سؤال يجيش لكنه يأتي معنا الآن أنه يجيش جدا، يقول ليش الحاجم ما خرج منه دم ولا خرج منه فيه كيف سبب، وفعلا يأتي معنا الآن لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجم، رواه أهل السنن بسند صحيح. والحكمة من إفطار الحاجم، والحكمة من إفطار الحاجم لأنه يمس قارورة الحجامة، يمس قارورة الحجامة بالمس يصعد الدم إلى فمه وينزل إلى بطنه. وأما إذا كانت الحجامة بالآلات الحديثة وليس فيها مص فلا يفطر بها الحال. الآن في المستشفيات بآلات حديثة ما فيها مص يفطر الحاجم؟ لا لا، إذا يفطر إلى مص إلى مص إيه إلى مص. وأما الحكمة من إفطار المحجوم فلأن بدنه يضعف ويحتاج إلى الغذاء، وإذا لم يتغذى تضرر أو تأذى في الحال ففي المستقبل. وقد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، لعلنا إذا تبرع بالدم يفطر المتبرع والمتبرع له، إذا تبرع بالدم المتبرع والمتبرع له. أما المتبرع فلأن قياسا على له المحزون، أيوه قياسا على المحزون الجسم يضع، ولذلك اللي فيه تبرع تقول ما تعيش عصير طيابه، هل يجوز بيع الدم؟ ما يجوز، حرام. وفي بعض مستشفيات البيع حرام عليهم يبيعونها. طيب يا ولاد، طيب أقول هل يجوز التبرع بالدم؟ التبرع بالأعضاء؟ أكثر العلماء يقولون ما يجوز. الشيخ بن عثيمين الشيخ بن باز مات وهم يقولون ما يجوز. وأظن أكثر اللجنة وأكثر هيئة كبار العلماء وأكثر العلماء يقولون ما يجوز. وطبعا كون من يقول ما يجوز فيه يقول فيه من يقول الجواز. طيب لماذا نقول يجوز التبرع بالدم ولا يجوز التبرع بالعضو كلاهما من الجسد؟ لأن الدم يتعيض والعضو لا يتعيض. حتى بعد الموت، لأن الإنسان ما يملك جسمه، لأن الإنسان ما يملك جسمه. لكن إذا فعل الإنسان على قول من قال بالجواز فأسأل الله أن ينفس عن كل مسلم وأن ينفس عن كل مكروه، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا. نصل الى الاستمناء. هذا درسنا يوم غد. والكفارة بالجماع، ومتى يكون الجماع معتبر، ومن نوى، والسنن في الصيام، وماذا يفطر عليه، والقضاء عن من مات وعليه صوم وصيام النفل وما شابه ذلك. هذه كلها ان شاء الله تاتي يوم غد وبعد غد. واشكركم على حضوركم، فحضوركم هذا اليوم اكثر من الامس. واتمنى ان يكون بكره ايش؟ لان بكره الشياطين ايش؟ مربطه، اما اليوم مفلته. لكن عافيه مع التربيط ان شاء الله، مع التصفيد ان شاء الله نتصفد من كثير من الناس ويأتون مع التصفيد بمشيئة الله. فندعوكم وندعو إخواننا. نعم جزاكم الله خيرا. وأنا لن أطيل في الإجابة لأن عندي محاضرة في شعاف الأجيان. بيت شعاف الأجيان ما بعيدة، تروح بيت تتخليني أنا أركض في الشارع. يسجد الله. طيب هذا السؤال. هاي ابراهيم هو في الاجوان عند الاجزاعه كلها الاجزاعه. طيب سائل من الكويت عبر حامل مسك، قلت ان القضاء اجر اقل من الاداء، ولكن القضاء كان بامر الله، يعني ظروف المرض والحيض والنفاس لدى النساء، فكيف ينقص الاجر؟ هو ليس عمل الأداة كعمل القضاء. المرأة صح ليس فطرها بيدها، لكن أقول ليس كأجره، لأن حتى لأن القضاء الزمن ليس شريف، العمل شريف لكن الزمن ليس شريف. رمضان زمن شريف ولا لا؟ وعمل شريف ولا لا؟ ولكن شيئان، الزمن ليس شريف والعمل شريف، سيكون من هذا الباب. فالثواب موجود وصح. الاخ السائل صدق، ليس يعني تركها للصوم باختيارها، لكننا نتكلم عن حكم، عن حكم، لان فهي ان شاء الله ماجورها واجرها عظيم. الفرق بين المراه او فرق بين من ترك الصيام مع عدم الاستطاعة ومن تركه مع ايش؟ مع الاستطاعة. وكل من يتولاه من؟ وكل من يتولاه الله تعالى. فشكر الله للأخ هذا السؤال. اذا الفيتامينات التي تحقن عن طريق العظم هل تفطر؟ لا ما تفطر. هذه ابر العظم هذه لا تفطر، لانها ليست طعام وليست شراب، وليس في معنى الطعام وليس في معنى الشراب. هل يجوز المباركة بالشهر عن طريق الرسائل؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم شهر رمضان إيش؟ شهر مبارك. فلو أنك نعم يعني ذكرت الحديث كتبريك برمضان لكان حسنا، ومن العلماء من يقول يعود الى العادة اكثر من العودة الى العبادة. فاذا قلنا بان التبريك عبادة فنبارك بالبشارة التي وردت، واذا قلنا عادة فتبارك باي لفظ تراه مناسبا، تقبل الله منا ومنك الحمد لله الذي جعلنا ندرك رمضان، اللهم اجعلنا من صيامه وقيامه، وهكذا. يقول هادئ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وتعلم عدد السنين والحساب. يحتج اهل الباطل كثيرا بهذه الآية بتمرير رأيهم على هيئة كبار العلماء. الآية يوضحها الحديث. الحديث قال ايش؟ صوموا ايش؟ لرؤيته. فاكر ايش؟ نحن لا نمكن الحساب، نحن لا نمكن، لكن الحساب باعتبار الشمس، والرؤية باعتبار القمر. ونحن نعمل باعتبار الشمس ولا باعتبار القمر؟ القمر. القمر ليه؟ لأن قال نحن أمة عمية، شهرنا هكذا وهكذا، وحنفاء في الثالثة هكذا وهكذا وهكذا، يعني عشر عشر، ثم حنفاء الإبهام يعني تسع، بمرة قال 30، يعني شهرنا 30 وشهرنا ايش؟ 29. هل الحساب يكون 30 29 ولا ايش؟ يكون ايش؟ 31 و30 و29 ايش؟ و28. اذا الحساب باعتبار الشمس والرؤية باعتبار ايش؟ القمر. لم يستطيع هؤلاء ان يبطلوا الحديث. نعم نعمل الحساب باعتبار منازل الشمس، باعتبار منازل الشمس كمرور الشمس، لكن الشمس تقطع المنازل في كم؟ تقطعها في سنة، تقطعها في سنة. المنازل القمر 28، منازلها 28 تقطعها في سنة، لكن القمر يقطعها في كم؟ في شهر، يقطعها في شهر. ثم الحديث صوموا لرؤيته وأفوزه، قال فإن غم عليكم فأكملوا، فجعل الحديث حديث صحيح، نعم، فجعل تعلق الصوم الفطر بإيش؟ بالرؤية. إذا هذا الرد على أهل الباطل باطلهم، وليس بين الحديث والآية تناقض، بل الحديث يبين إيش؟ يبين الآية. هل تعد المرأة معتكفة إذا جلست في جزء من البيت في قراءة القرآن؟ لا، ليس البيت مكان الاعتكاف. مكان الاعتكاف للعلماء في ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، للمسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. القول الثاني أن الاعتكاف في كل جامع. القول الثالث أن الاعتكاف في كل مسجد. الصحيح أنها في كل مسجد، لأنه قال وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. فبيت المرأة ليس مكان الاعتكاف، لكن بقاء المرأة في بيتها وتسترها وبعدها عن الرجال وصلاتها في بيتها أفضل من اعتكافها في المسجد. ليه؟ لأنه قال خير صلاة النساء هي قاعد بيوتهن، وقال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، يعني في غرفة النوم. فكلما بعدت المرأة، نعم، كلما عن الرجال كلما كان ذلك أفضل. حديث جابر كنا قد نهينا عن الحجامة ثم رخص لنا فيها، يعني رخص لنا فيها باعتبار علاج، هذا اعتبار افطار ولا غير افطار، باعتبار الحجامة. قال ما مررت بملأ من الملائكة الا وقال مر امتك بالحجامة، للحفاظ كدواء وكعلاج، لا حرج في ذلك إن شاء الله. طيب يعني